أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاء فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء وحب والنخل باسقات لها طلع نضيد كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيدي أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار مناع للخير معتد مريب قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكم من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ما وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير